الحمد لله وبحمدك يا رب العالمين على هذه المدينه الطاهره، اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وبيدك يرجع الامر كله. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الارض، الحمد لله عدد ما احصى رساله، والحمد لله على ما احصى رساله، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ثم يعني اللهم تقبل منا صلواتنا، اللهم اجعل عملنا كله صالحا، اللهم اجعل عملنا كله على صلواتك منا، اللهم اجعل عملنا كله يوسف خالصا برحمتك يا ارحم الراحمين. لا زلنا يا اخواني في الله في يعني سلسله وصول الوصول الى الله سبحانه وتعالى من خلال القران ومن خلال السنه ومن خلال قصص الانبياء. لا زلنا مع سلسله قواعد كلمه الله سبحانه وتعالى، او كذلك يا اخواننا احنا اللي عنده بطاله بس ما بيعملش حاجه بالدين، ده في حاله حدث من حالات البطاله الدينيه، لان ما بوظش من فوق، لانه لما بنسمع الاباء عايزين نكتب الايمان في اللغه يا اباء، بحيث ان ربنا لما يطلع على الواقع يلطفينا ويتكبر ويسمعنا سبحانه وتعالى. المره اللي فاتت اتكلمنا عن فكره من اهم الافكار اللي لفتها لي الواقع ان شاء الله، وهي فكره الحبل السوري للابتداع. انت زي كريم في الرحم عشان ينمو ايمانك وينمو دينك لازم يفضل الحبل السر في الدين والمر فيه اللي هو ايه؟ الاتصال بالعلماء وعلماء اهل الدنيا وحضور الاسر وحضور المشايخ وحضور المشايخ والاطلاع على حياتهم عشان تستفيد منهم حواليك، الاتصال بالصحبه الصالحه وانك انت محتاج تبقى كلها ناس مجتهده او مش كلها اخوات مجتهده، وان جبت تنحرف لانك من المتحركات المجتهدات اللي بتحصل فيه ومن المصحف لانك مجتهد. سؤال الهجوم يا جماعه، سؤال الهجوم بيحكي القدس الجوي من النار، لانه القدس الجوي من النار، ربنا بيحكي القدس الجوي من النار، يعني يكون اوقات النار، معنى الصلاه هي اللي هو كان توفي، توفي في ظهره لما فتح لنا الصفراء، بيحكي القدس الجوي اتعملت في الحلق والسباحه، فاستحرقها وذكرت لها، كان حاكي حال الشعب بتاعه، حال الشعب بتاعه ايه؟ نفس الطريقه اللي اتعملت حتى الشيخ الوالد الجليل، حاولوا يحرقوه، ونفس الطريقه اللي اتعملت Thank you. الفضل هو كافر لا أنا في الفضل هو كافر أي مكان الدولة أخوان ونحن كانوا كبار ديك فضل إن ربنا سبحانه وتعالى هو الزمن أنا بقى في ربنا بيجيزه كمان أنا بقصد في ربنا بيجيزه ربنا بيجيزه الله ظالم على أمره الله ظالم على الشباب كان في يوم الفضل وكان دنيا على صيف والحشد وكان الدكتور من جنوب شرق أفريقيا عشان يجي جنوب الفضل يدور على روحه وعيشه وبدل المصريين في مدارس التصوير في يوم الفضل يتلوين مرات على الحوار التصوير على الكلام المسلمين فبدل هو يلقوا الصور عليه فبدل يدير عليه فبدل يضحك ويدور شيء هم عليهم وانتهت هذا الامر فيه الى انه صار داعيه من كبار الدعاء الاسلام في العالم عرفوا احدى والله على الله إلا بالإثنين المربي التربية بالدرس وقالت الفضائية اللي قرر على الرجل الدنيا لماذا تشيرت وقالت اللهم ان كان امر الله احب اليك من الاخر فاقصد هذه الدفعه وهذه الحاجه الصغيره. طب هو ليه قال يا رب الامر الرحمن ما قالش ليه الامر بتاع العبيد يا جماعه؟ لان بنتكلم ان الله قادر على كل شيء هو الرحمن مش سهل بالسهل يا جماعه مش سهل. انما الله هو اللي بيتكلموا عن الله كده السوق لا بتبقى حاجه ثانيه بتبقى انت بالعربه دي والناس بتعمل كده في ناس بالعربه دي والناس طالعه كده لا لا لا يمكن ان تكون عشان كده ربنا الناس مش موجود الاول عشان لما يعرف ده ما يشعروش ان هي لا يتحول لصاحب الكتاب من غير الباطل سبب ذلك يا اخوانا لان ربنا سبب الكلام يشوف الباطل الاول خلي بالك ان لما شاف الباطل دلوقتي الشخص ده مشهور الناس تبدا اول ما شافته وتتبع البصر ده ايه الناس عارفه ان ده ده لا ممكن يضيع الدور بتاعه فهو بالنسبه للناس الشخص ده مشهور فهو عشان يدخل الدين لازم ما يبصش كل حاجه تخيل فنان وهو في ذلك صورته مهمة اكتشف ان الجنة حرام اول مرة اكتشف ان الجنة يكتشف ان الشيطان اللي هو كان بحر يبقى اول خطوة طبعا بالبيت على الطريق التضحية كل شيء التضحية الدنيا التضحية الملك التضحية في كرسي في الذهب في المكان بيوعد به التضحية بالشهرة والسنان التضحية في نوع هيبقى مستشار اللي يقدر يضحي عشان الدين اللي يقدر يضحي عشان الدين فربنا بيضع اختبار اختبار ضعيف الشاب اللي يجي يقول لي انا ما اقدرش اسيب كذا ما اسيب كذا ما اسيب كذا يا ابني لو ما نزلتش وضحى عشان ربنا يبقى انت ما ينفعش تشيل الاصل انت ما تنفعش اصلا تبقى كنت بتقول ربنا لا تقول لربنا انا ضحيت عشانك يا رب عشان تثبت لربنا انك تدفع للشر يبقى تدفع لربنا الشر انما هتقعد تقرب لربنا لما كان الواحد يكون مكان من سنخلص لله طلع الفلان هو الكلام هو كمان بيكون الناس الرجالة لما يجد الملك استخارة كبير مع الملك وكان مع مكين الغلام وقال له اشتري قال له انا اشتري احد غرب كبير الملك لما غرب في حد الغلام لما حد يقول له مال شباب يقول له الله ما يجيبش كبير الغلام ايه لان المفروض اللي يجينا ما يخرجش من انتياطات والناس يا رب ربنا شعور كده مش ينفعنا كده مش يتكلم على كده ربنا لا يتكلم على ربنا عشان كده من حسنات مجال الدعوه ان البدع لسه بتدعوه بعد ما تكلمه مش يجينا يكلمك يقف في اللي انت ربنا يدعوه بسببه هو ده النجاح بتاعه ان احنا نؤمن كده كلها تشفينا يقوم عشان كده لما الباب دي يقتل الغلام اخر الخطه الغلام قال له ثم قل قل بسم الله رب ليه؟ رب الغلام مش رب الحمد ورب الغرام ليه؟ حتى اسم مش عايز انا بدأت اسم الله سبحانه انا مش عايز اسم يسمى في مصر طار ولا يمكن ان رب الله شايف تجرب الرفيق اخلاص ما يبقاش كده دين انتشر على فين قلنا انت يا رب العالمين وانك ستبتلى من اولك نعرف من اولنا ستبتلى لما اشتغلت في طريقنا بالمصدر صار في الوقت الرجالة ستبتلى بعيد القرين ده فلا تدل على الاخير لسه الاخير من الباب ربنا انك ستبتلى هتعمل ايه هتوجه المصريين وتقوم ده يتحرر على الوقت على الوقت السلام هو اللي جابوها كده بعد سلامها لا لا شوف الغلام شوف الغلام الطويل قد ايه صار فيلم ويجيب كل حاجه واستحمل الانظار على الدنيا وبين هو غلط صغير من اهله واستحمل وجاب الدنيا واستحمل انه يعيش كانه غلط واستحمل يعني خليل غلام وقدام الشعراء مقتنع بحركات الساحر حكايته ما لقيتش مصايب ماء وبرضه النقطه دي والله انا بكتبك يا سلطان وتحمل وناس مصاب وبعد كده الملك يحاول انه يقتله وما تقدرش وبعد كده كبير الملك بقينا نشوف الوقت جاله وعرض عليه كميه من الذهب كبيره جدا وبعد ذلك مجنون كان بيسمي التضحيه عشان كده يا جماعه ليه الناس طلعت تضحيه؟ ليه الناس انضربت في النار؟ وجبت الناس اتحرقت في النار عشان نبقى الناس شافت الله المضحي من كل الغلام المضحي فضحي عشان كده عايز اقول لكم ان الخال الاساسي عند الناس ده مضحي احنا لو كويسين بقى بنتصرف لما الله والغلام كانوا مضحيين ده الدور المضحي ده مكان وكان الغلام ايجابي مجرد في الدعوه الناس طلعت ايجابيه وكانت مخلصه فيه واختارت حطت على روحها لما اخواننا طلعوا تهديد في الدنيا اذا الناس اخذت في الدنيا وبعد الدنيا لو احنا فعلا اهل دين الناس هتبقى اهل دين انما الخلل اساسا بالجنح احنا ضعفين احنا اللي مطلعين احنا اللي بنسوق احنا لو احنا اللي رايحين نكلم الناس والله العظيم في السنه على حياتنا ونور قيام الليل على وشك والهدى على البنات والحظ بين قلبك والزهو لك في الدنيا واخلاقك على مراد الدين على مراد الله احنا الناس كلها تبقى انما المشكله ان احنا كمبتدئين والمدرسه عباد والمدربين مش مبتدئين ما عندناش قوه في الدين الا قليل وانك تتوكل فان تريد فلا تدل عليه وكان الغلام يبرم الاسمه والابرص والاعمى الله اكبر الله اكبر لما ربنا يفتح على الدين بقى الشرف بتاعه لما ربنا يفتح ينصر دعوتك بمعجزات من عنده عشان يخرج للناس النتيجه الحق لما ربنا اللي يجيبك وهو اللي يتكلم وهو اللي يستعملك هو اللي يحصل عملك هو اللي يصور وهو اللي يصور للناس اللي انت حاطط هي دي زي ما قلت لكم دلوقتي زي الضرب اللي طالع اللي انت على نشر اللي طالع اللي ورا زي من الايات اللي راح للطاقم قبل ما يطلع قول الله في سوره يوسف وقال الذي اشتراه من اسره لامراته بالف بمثواه ويوسف جالس في الصحراء وجاي في السفر والطول والخط ظلموه والخبر عملوه والناس بعد السنه الاخر وهجروه ويقول لخاله في الحديث والغريب متخيل لما ربنا بقى يخلي قلب الملك نفسه اجريني بمثواه حتى ينفعنا او يسمعوا في الاسره ولا لا ربنا يقول لك طول ما انت بتشوف طريقه شديد مش شديده كامله انت بتشوف انا ما شفتوش ولا بقى مكتوب في السلطه الا Yeah. قال مش معاه على كلام الله على نصرة الله الغربية مش معاه جنود الله اللي يكون مش معاه تأييد الله وتأكد من الأمن واليقين في هذا مش معاه السكينة والطمأنينة الربانية مش معاه كل ده مش معاه الحق حق ورحمة الحق وعظمة الحق وضعف الحق ونور الله مش معاه فهو عايز يبقى يفتح في الدين عايز يفتح في الدين لأنه ما يخافش حاجة كده هيحرك الناس كده بعكس الأخضر صرفة مش معاه فقال الولاية أمانة ما بتفتحش في الدين فقال انا لا اشفي احدا ولكن ما بيشفي هو الله كده اعتمد حتى ويحفظوه حتى قال على الروح كده مؤخرا قال له ايه انت الوضع ايه واول حاجه هو ملك الكريم في الله ملك الكريم يرجع عليه 14 وشاف رمزيه اول واحد انتقل في المنطقه ولكن لا اروح فيه تحت الغوم يحت الكل خلاص كان واحد كان واضح حاول يروح عليه وطارش فاهم برضه شطه بالانشار يروح لما يجي مصر في الخطه دي يعني ايه انشار؟ لما تروح عند واحد نصار وعنده مكنه الانشار اللي بتتصور دي تقعد تبص لها كده وتتخيل ان في واحد هيشغل دي لا ده مش هيشغل دي بتوع الغزل ده هيشغل الانشار تاني بالانشار تاني في ايد واحد كان بالغزل وفي ناس بتنزل على ربنا ايه؟ والغلام اللي شاف المراب بتاعه تعرف ايه المراب بتاعه؟ عارف يعني ايه واحد مرابي؟ الصحابه اللي النبي مات بيقولوا اطلبت المدينه كل شيء ده طلبه مفيش اي مصطلح ولا شرط حتى طلبات لما النبي مات اللي له مراب ده كان بدا بيبقى مصطلح في المراب اللي طلبته فيه فهو تخيل ان الغلام شاف المراب فيه بيتهزم وكان ايه؟ ولف ولف ولف بالغلام فلما يكون في عقل الأول فبدأ بالبطن بقى البطل لما يوديك البحر الصف وينبو وبعد كده يوديك جبل مصر بس البطل صحبه بس برضه 50,000 بطل ما تبصوش يا جماعه لما البصورة في الصف كده مفيش بعيد مفيش حاجة تبصر خلاص وما رحمه الله في الصف يا رجول لا يا رب يا البحر لا يقول اللهم من وحده بمشيء يبكي ان احنا ما نركزش في كلام المنافق بس نركز في اللي كان بقاله عشان يقول يا رب انا عايز اتخيل كده في الموقف ده كده في الموقف ده انا عايز اتخيل ان انت في المكان ده انا ما بقيتش كلمه عليك ولا لا يا جماعه معرفه الله هي سبب كل اللي احنا بنقوله وكل البطولات اللي بنقصها في معرفه الله كل العطلات والمؤكدات اللي بنقصها في معرفه الله انا عايز اقول لك انت صح روح انت بالعلم تهرب عشان اي مشكلة تبدأ في الطريق اللهم كيف تطهرنا بالخصوصات قوية عايز يبقى يا جماعة محصلين الاول بيطولنا قلوبنا قلوبنا عارف سبيل ربنا عشان لو بدلش طريقه اي والله العظيم انا اول مرة اتوضا افهم نوع من انواع التوبة التوبة من كل ساعة سطور او ساعة توقف يفعل ايه ولم تستصل فيها الى المرة ولم تستصل الى ربنا ده تبع ده عايز تقعد انك انت حصلت مرة عبارة وقفت ليه حصلت مشكلة كل الاوامر صار اي حاجة بقى وليه قمت انا حاطط لك على هذا كله اليك على هذا الدنيا هبني انت عبوديتك الوقت اللي تبقى عليها تقول يا رب ولم تبقى تستصل ان الحل عند ربنا اهي دي محتاجة توبة انك لما تبقى يعني اللي حصل لك اللي بدك توقفك ووضع الصلاه يده على الفم، ودي كلمه يعني حتى الان لم اجد يعني حتى تصريحا، ومن هذه بصيره جدا. ليه من فلان حط ايده على الكعبه؟ ليه حط ايده على الكعبه ده؟ يا جماعه ده واحد يموت عارفين لما احد اتكلم ان كان حاجات صغيره في المعركه كان يقعد يضرب فيه كده ويقول ايه؟ اللهم اجعله صريح وانك تبارك في الصريح. عايز يموت، عايز كلام الشهاده، ولكن اللي بقى ربنا بيبقى التضحيه شهوه، شهوه بيبقى روح بيضحي تؤدى على حالاته في الحياه عشان حبيبه، عشان حبيبه سبحانه وتعالى. فالناس كلها الناس كلها ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا Yeah. عايزين نتوضا احنا نتوضا احنا تقول الظهر يا بنا على نبدا صح وتبدا صح على نبدا مش عارف نبدا صح هنا وابدا صح شويه عايزين نقف اكثر نقطه تقرا بالتراويح عايزين نقف لما تبقى الاول كلمه ربنا يقول هذا اقرا يبقى دي لازم تبقى عايزين نقف عن المسمى عايزين نقف على الفاتحه اللي وصل لها خمس صور في القران عايزين نقف مع مرحله البدايات دي ونشوف نبدا ازاي ونعمل ربنا ازاي ونستمتع على قدره الله ونتواضع الغلط ازاي احنا ربنا يحمينا ويسلمنا يا رب اللهم امين اللهم اجعل اسمك علينا حتى لا تجعل الظلم لنا بغير كلام القول في الكتب ورحمة الله يا رب العالمين وحالة الله ورحمة الله وحمد الله وحمد الله.